إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: إن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفو الله ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما منا من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن ظن أنه قد قام بما أوجب الله عز وجل عليه، وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الله وعفوه، فهو ضال جاهل. في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فالاستغفار أيها الناس معناه طلب المغفرة من الله عز وجل بمحو الذنوب وستر العيوب، ولا بد أن يصحبه إقلاع عن الذنوب والمعاصي، وإلا فإن هذا الاستغفار لا ينفع صاحبه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: استغفارك بلا إقلاع توبة الكذابين. وقال آخر: استغفارنا ذنب يحتاج إلى استغفار. وقال الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بل ورسوله الأمين بالاستغفار، فقال سبحانه: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال جل جلاله: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقد قص الله عز وجل علينا عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا ملازمين للاستغفار، فهذا أبونا آدم وحواء لما خالفا أمر الله عز وجل وأزلهما الشيطان فأكلا من الشجرة، قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهود عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وإبراهيم الخليل يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى ابن عمران الكريم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وداود عليه السلام إذ يقول الله عز وجل في شأنه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه كثير الاستغفار، يعد له في المجلس الواحد 100 مرة، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وها هو أفضل الأمة وخيرها بعد نبينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال الإمام قتادة رحمه الله تعالى: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. وقال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائلكم وفي قنقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. ومن القصص اللطيفة التي تذكر في هذا الباب أن الحسن البصري رحمه الله استأجر حمالا فسمعه يقول: الحمد لله وأستغفر الله، الحمد لله وأستغفر الله، طول الطريق وهو يعيد هذا الكلام. فقال له الحسن: ما هذا؟ إنك لا تحسن غير هذا الكلام. فقال رجل حمال: إني أحفظ نصف القرآن، ولكني أعلم أن العبد في هذه الدنيا بين أمرين، بين نعمة نازلة عليه من الله وجب عليه حمده عليها، وبين ذنب صاعد إلى الله وجب عليه استغفاره منه. لهذا أقول دائما: الحمد لله وأستغفر الله. فقال الحسن: حمال أفقه منك يا حسن، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فإن ذلك علامة مغفرة الذنوب وأدارة على ستر العيوب. وأما من حرم الاستغفار فذلك علامة الخذلان والاستدراج، الذي هو تقريب العبد من العقوبة شيئا فشيئا، فكلما جدد ذنبا جدد له نعمة وأنسي الاستغفار، فيزداد هذا العبد العاصي شرا وبطرا ويتمادى في المعاصي. مصداق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحبه وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج. ثم تلا قول الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال الله سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم سار فتفى. وبعد، فإن للاستغفار فوائد عظيمة وثمرات طيبة، حري بنا أن نحيط بها علما عداها تكون حافزا لنا للإكثار منه. فالاستغفار أمان من عذاب الله ونجاة منه بإذنه سبحانه. قال أبو موسى الأشعري: قد كان فيكم أمانات من العذاب، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمان قد مضى، وأما الاستغفار فهو أمان وهو كائن إلى يوم القيامة. ثم تلا قول الله عز وجل في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك فإن الاستغفار سبب لنزول الغيث من السماء، وسبب للإمداد بالأموال والبنين، وإنبات الشجر، وتوفر الماء. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، أشكو قلة الغيث من السماء. فقال عليك بالاستغفار. ثم جاء ثان فقال: أشكو قلة مالي وكثرة ديوني. فقال عليك بالاستغفار. وجاء ثالث وقال: إنه لا ولد لي وأنا عقيم أشتهي الولد. فقال عليك بالاستغفار. وجاء رابع وقال: أشكو قلة الزرع. فقال عليك بالاستغفار. ثم تلا قول الله عز وجل في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهو سبب لتقوية الإنسان قلبا وقالبا جسدا وروحا. قال هود لقوله: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. والاستغفار سبب من الأسباب التي يرحم الله بها عباده. قال صالح لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهو كذلك سبب لتيسير العلم وتسهيله والبركة فيه والفهم الثاقب الصحيح. قال أبو العباس رحمه الله: إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل عليه، فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح صدري وينحل الإشكال وأوفق للصواب بإذن الله. إن الاستغفار مشروع أيها الناس، إن الاستغفار مشروع في جميع الأوقات، ولكن أفضل أوقاته بعد الفراغ من أنواع العبادات، ليكون كفارة لما يقع من خلل أو تقصير. فشرع بعد الفراغ من الصلوات 5 وبعد ختام صلاة الليل. قال الله عز وجل حاكيا عن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفات. قال الله سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرع بعد الانتهاء من مجالس العلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وشرع في ختام العمر وفي حالة الكبر. قال الله عز وجل ناعيا نبيه ومشيرا إليه أن أجله قد اقترب: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن أفضل أوقاته كذلك حال المعصية وبعدها. قال الله عز وجل واصفا عباده المتقين الذين يرثون جنات عرضها السماوات والأرض: قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله عز وجل حاكيا عن داود: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ للاستغفار، منها: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومنها: أستغفر الله وأتوب إليه. ومنها: أستغفر الله. ومنها: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأفضل هذه الأنواع ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أقر وأعترف، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فلا تغفل أيها العبد الضعيف المقصر المذنب، إياك أن تغفل عن الاستغفار لك وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأولى المؤمنين بالاستغفار لهم هم الوالدان، أحيانا كانوا أم أمواتا. روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، إن عملي لا يبلغ بي هذه الدرجة العالية، فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضى المسلمين، وأن ترحم موتى المسلمين، وأن تفرج كروب المكروبين، وأن تنفس هموم المهمومين، وأن تقضي الدين عن المدينين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.